إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عن مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، وهو أن الناس سوف يسألون عن أعمالهم في حياتهم الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا. إن الحديث عن يوم القيامة وسؤال الله تعالى الناس جميعا له حديث عظيم تشيب فيه الولدان، لأنه موقف عظيم أن يسألك ربك مباشرة دون ترجمان. جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. إن الحديث عن حساب يوم القيامة حديث طويل، لأن أحداثه كثيرة وزمنه طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولأن هذه الأيام أيام عظيمة، فينبغي للمسلم أن يتأمل في بعض ما سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة لنعتبر ونستعد لهذا اليوم العظيم. لقد دلت النصوص الشرعية على أن الإنسان سوف يسأل عن أمور يوم القيامة، فمنها أن الإنسان سيسأل عن عمله، قال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال أبو العالية رحمه الله: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين. وقال ابن عيينة: عن عملك ومالك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة صلاته، هل أتقنها أم ضيعها؟ صح في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم بهم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. فانظر يا عبد الله في صلاتك، هل أتقنتها وحافظت عليها أم أنت ممن قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة عمره وشبابه وعمله وماله. صح في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فسيسألك ربك عز وجل عن عمرك وشبابك ومالك وعلمك، فماذا أنت مجيب؟ ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ماذا كان يسمع، وماذا كان يبصر، وماذا كان يقول. قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن سخر هذه الجوارح في الحرام فاستمع إلى الموسيقى والغيبة والنميمة، ونظر إلى ما لا يحل من النساء واستمتع بذلك، فماذا سيقول لربه يوم القيامة حينما يسأله عن هذه الجوارح وتسخيرها في الحرام؟ فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا بما نقول، إنه سميع المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة هذه النعم التي يرتع فيها ويتنعم بها، كما يسأل عن إسرافه في أكله ولباسه ومركبه وفيما سخر هذه النعم، وهل أدى فيها حق الله سبحانه. قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الحسن البصري رحمه الله: من النعيم الغداء والعشاء. وصح في سنة الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ومما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة عن رعيته: هل أدى فيهم الأمانة التي ائتمنه الله عليهم؟ ففي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. فواجب على كل من استرعاه الله رعية أن يؤدي الأمانة فيهم حتى يكون جوابه حاضرا يوم القيامة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعداد أجوبة لهذه الأسئلة، لأنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في رواية: فأعدوا للمسائل جوابا. قالوا: يا رسول الله، وما جوابها؟ قال: أعمال البر. أما من ضيع رعيته ولم يؤدي الأمانة فيهم فهذا جزاؤه أن الله حرم عليه الجنة. ففي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الأخوة الكرام، لقد كان من هدي سلفنا الصالح الخوف من الحساب لدقته وكثرته، ولذا كانت محاسبتهم لأنفسهم شديدة اتقاء الحساب يوم القيامة، فلم تكن النعم التي يتنعمون بها لتشغلهم عن الاستعداد ليوم الحساب. قال أبو ذر رضي الله عنه: ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وقال يحيى بن معاذ: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وهو يسألك عن جناح البعوضة. وقال الحسن رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا يحاسب نفسه، وماذا أردت أن تأكلين، وماذا أردت أن تعملين، وماذا أردت أن تشربين. علينا جميعا أن نتذكر أننا موقوفون أمام ربنا عز وجل في ذلك اليوم العظيم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، إنه السميع المجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطاقة الصالحة، ووفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.